ألف موتسارت السيمفونيات الثلاث الأخيرة له، وأرقامها 39 و40 و41 في مدة شهر ونصف. ويقول الناقد الموسيقي ديفيد أوين إن هذا يقدم أبلغ دليل على أنه احتفظ بقدراته المعجزة حتى آخر رمق، وأن إلهامه لم يفارقه إلا مع النفس الأخير. لكن العجيب حقا كما يضيف أوين التنوع الشديد في الأسلوب في هذه السيمفونيات، لا قبل موتسارت ولا بعده جاء مثله في الغزارة وفي التمكن من الخلط بين أرق موسيقى وأقوى موسيقى في بناء محكم. نستمع إلى الحركة الأخيرة من السيمفونية الأخيرة لموتسارت. هذه الحركة الختامية موصوفة على النوتة بأنها تؤدى مولتو أليجرو، أي بسرعة كبيرة. نبدأ الاستماع من وسط الحركة، وموتسارت يتهيأ لرحلة إلى القمة ليختم هذه السيمفونية ختاما يليق بها، الأخيرة لموتسارت. Thank you.